ففي خمس من الإبل شاه وفي كل خمس شاه إلى 25 فتجب بنت مخاض إلى 35 فإذا بلغت 36 بنت لبون ثم إلى 46 حقة ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة إلى 76 فتجب ابنتا لبون ثم إلى 91 فتجب حقتان إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة وفي الغنم في 40 شاة إلى 121 شاتان إلى 201 ثلاث شياه ثم في كل 100 شاة والأثمان وهي الذهب والفضة فتجب في كل 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وفي 200 درهم 5 دراهم وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. الثالث وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. الرابع وأما المدفوع إليه فهم الثمانية أصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم وفي قريب تلزمه مؤونته وبني المطلب خلاف. الثالث الصوم ويشتمل على أربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام فرض وهو رمضان وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة أيام بعد رمضان في شوال وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان. والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما ومفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة ومباح كتعاطي المباحات ومكروه كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضى. ويسن الاعتكاف في كل مسجد ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها ويفسده ما يفسد الصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله غالبا كلما ذكرت الصلاة تبعتها الزكاة بعدها في نفس الآية كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتركها جهدا وإنكارا يعتبر كفرا ومانعها بخلا يقاتل عليها. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة وذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الأعراب وعادوا إلى عبادة الأصنام وآخرون لم يعودوا للأصنام ولكن صدقوا المتنبئين، وآخرون لم يصدقوهم ولكن منعوا الزكاة، فقاتلهم الصحابة كلهم. ولما أنكر بعض الصحابة على أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقال رضي الله عنه إلا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يعني أن في المال حق فلا بد من أداء ذلك الحق، وأنها من حق لا إله إلا الله. ففي الحديث قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. فقاتلهم وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فتوافقوا معه على قتال مانع الزكاة. وقد استدل على كفرهم وقتالهم بالآية في سورة التوبة، وهي قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط في ترك القتال أداء الزكاة، وذلك لأنها شعار من شعائر الإسلام. ثم إنها فيها مصلحة عظيمة، وذلك لأن في الخلق في جنس البشر فقراء لا يقدرون على الاكتساب ولا يملكون ما ينفقون به على أنفسهم، وفيهم أغنياء أثرياء قد وسع الله عليهم وعطاهم المال، فجعل في المال الأغنياء حقا للفقراء. ولذلك قال في حديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بمعنى أنها حق للفقراء الذين ابتلوا بالفقر والجوع والجهد والعري ونحو ذلك، فهي حق لهم. قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم أي جميع الأموال التي يتملكونها فيها حق لهؤلاء، حق معلوم مقدر للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدقتك على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وقال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، يعني الذي يتكفف الناس، إنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني المتعفف. لما كان كذلك كان في هذه الأموال زكاة، الله تعالى هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، فبعض الناس وسع الله عليهم وأعطاهم المال وأنعم عليهم وأثروا ما بين مستكثر ومكل، لكنهم أغنياء عندهم أموال زائدة عن قدر حاجاتهم، ففرض عليهم الزكاة. وآخرون فقراء لا يقدرون على التكسب وليس عندهم ما يغنيهم ولا ما يسد حاجتهم، فلذلك كانوا فقراء، فلهم حق في أموال الأغنياء. هذا هو السبب. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، زكى المال نما وكثر، هذا هكذا سميت زكاة لأنها تنمي المال، أي يضع الله فيه البركة إذا تصدق منه، يكون له البركة والخير في ذلك المال الذي يتصدق منه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في حديث أنه ما من يوم إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ودعوة الملائكة مستجابة إذا شاء الله. فهكذا هذه الصدقة، وسميت أيضا زكاة لأنها تطهر المال، قد يكون فيه غش أو شبهة أو محرم أو مشتبه، فهذه الزكاة تطهره وتنقيه مما قد يكون فيه من هذه الشبهات المشتبهات وما أشبه ذلك. ذكر أن الزكاة تشتمل على أربعة: المزكي والمزكى والمدفوع والمدفوع إليه. المزكي هو المالك، المزكى هو المال، المدفوع هو الجزء الذي يؤخذ من المال، المدفوع إليه هو الفقير. الأول هو المزكي، لا تجب الزكاة إلا على المسلمين، الكفار مطالبون بالإسلام الذي هو شرطها، فمن تصدق وهو كافر وزكى وهو كافر فإن زكاته لا تقبل ولا يثاب عليها. لما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان هناك قبيلة من العرب يقال لهم بنو تغلب، امتنعوا من الإسلام، فقال عمر رضي الله عنه: نضرب عليكم الجزية. فاستكبروا وقالوا: لا يمكن، نحن عرب، لا يمكن أن تضرب علينا الجزية كالكفار، أنتم كفار، أنتم نصارى، اخترتم النصرانية. فلما امتنعوا شاور عمر الصحابة فقالوا أضعف عليهم الصدقة وتكون جزية، وسمها زكاة أو صدقة، ولم تجري عليهم أحكام أهل الكتاب الذين هم النصارى. وقالوا إنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر، لم يكونوا يعبدون عيسى ونحو ذلك، فامتنعوا من أداء الزكاة، ولكن أخذت عنه باسم زكاة وهي جزية، يعني بدل ما يأخذ من الإبل شات يأخذ شاتان، بدل ما يأخذ من فلبون يأخذ اثنتان، وهكذا في سائر أموالهم. كذلك لا بد أن يكون المزكي حرا، لأن العبد ليس له مال، المال الذي في يده لسيده فالمطالب به السيد. يقال هذا المال الذي في يد عبدك عليك أن تخرج زكاته من مالك، لأنه ملك لك العبد وما يملك لسيده. الشرط الثالث الملك، أن يكون قد ملكه ملكا تاما، أما قبل أن يملكه ملكا تاما فلا يزكيه ولا تلزمه زكاته. مثال ذلك دين الكتابة، إذا كان له عبد، العبد اشترى نفسه بمال دينا في ذمة العبد على أن يشتغل ويؤدي إلى سيده حتى يتحرر ويخرج من الرق، اشترى نفسه بعشرة آلاف، هذه العشرة هل يزكيها السيد؟ ما يزكيها لأنها ما ثبتت، لم يملكها ملكا تاما، لا يملكها حتى يستلمها. يمكن أن العبد يعجز ويكون عبد رقيقا. مثال آخر، المرأة إذا ذكر لها إذا فرض لها صداق، ولكن قبل الدخول حال عليه الحول، فهل تزكيه؟ لا تزكيه، لأنه ما دخل في ملكها. يمكن أن يطلق فيرتجع بنصفه، يمكن أن يفسخ العيب فيرجع به كله، فلا بد أن يملكه ملكا كاملا. يقول الثاني المزكى، يجب في نفس ومال، المزكى هو النفس أو المال. كيف تزكى النفس؟ ليس المراد مثلا التزكية التي ذكرت في قوله قد أفلح من زكاها أو قد أفلح من تزكى، ولا التي في قوله فلا تزكوا أنفسكم، ولكن المراد صدقة تؤخذ عن النفس وهي صدقة الفطر، فهذه زكاة في النفس، ووقتها في ليلة العيد إذا غربت شمس اليوم الأخير من رمضان وجبت صدقة الفطر على كل مسلم، يخرج عن نفسه وعن أهل بيته الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، فيخرج يبدأ بنفسه ثم يخرج عن أهله الذين تلزمه مؤونتهم أي نفقتهم. إذا قدر على ذلك فإن عجز بدأ بنفسه ثم زوجته ثم عبده ثم أمه ثم أبوه ثم أولاده، هكذا. مقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، إصاع من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الأكط، هكذا. لم يذكر الزبيب ولكنه وارد في بعض الحديث. فضل بعض الصحابة التمر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، الفقير يأكله من حين يسلم له، ولكن الصحيح أن الأفضل البر. التمر صاع، الشعير قد كانوا يخرجون منه، ولكن لما كثر المال عندهم حتى عند الفقراء صاروا يعطونه الأنعام، يعلفون به الغنم والإبل ونحوها، فلذلك اختاروا أن يخرجوا نصف صاع من البر، نظروا إلى قيمة صاع من الشعير، إذا قالوا نصف صاع من البر ينزل منزلة صاع من الشعير، ولكن الأفضل أن يخرج صاع. إذا أنعم الله على المسلم فإنه يخرج صاعا كاملا من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الزبيب أو من الأقط، كذلك يخرج من الدقيق ومن السويق، ولكن يكون بقدر البر قبل أن يطحن. يعني نظرنا إلى البر الصاع مثلا 3 كيلو أو إلا ثلث، فكم يخرج من الدقيق الطحين؟ يخرج مثله 3 كيلو إلا ربع أو نحو ذلك أو بقدرها. كذلك السويق، السويق هو بر يطبخونه في سنبله، وإذا استوى نضج صفوا السنبل ثم طحنوا ذلك الدقيق البر الذي قد استوى وطبخ، ثم يستفونه ولا يحتاجون إلى أن يطبخ مرة ثانية. كذلك الأقط الذي هو ما يعمل من اللبن، اللبن أول ما يحلب يجعل في كدر أو نحو ذلك يوما أو نحوه إلى أن يغلب ويسمى روب، ثم بعد ذلك يمخض إلى أن يخرج منه الزبد، الباقي الذي هو لبن يطبخ حتى ينعقد ويسيل منه ما فيه من الماء، ويبقى البقية كأنه عجين، ثم يقطعونه قطعا قدر الكف، وثم يجفف حتى ييبس، ثم يأكلونه ببقية السنة. يغني البوادي عن البر والتمر ونحو ذلك. كذلك إذا عدمت هذه الخمسة أخرجوا من كل ما يقتات، يعني مثل الأرز فإنه الآن أكثرها قوتا، والدخن والذرة، وكذلك قد يأكلون الفول، يوجد من يقتاتونه أو العدس، فإذا كان قوتا فإنه يخرج منه. ذكر بعد ذلك المال الذي يزكى 4 أنواع. المال الأول السائمة التي هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه تزكى إذا كانت سائمة. السوم الرعي إذا كانت ترعى من الأعشاب ستة أشهر ونصف أو نحو ذلك فإنها سائمة. الصوم الرعي قال تعالى ومن الشجر وفيه تسيمون أي ترعون دوابكم ينبت لكم به الزرع والنخيل ومما وفيه تسيمون يعني في هذا الرعي. فإذا كانت تعلف فلا زكاة فيها. ذكر أولا زكاة الإبل في الخمس شات، الواحدة من الغنم تسمى شات من ضأن أو معزن، لكن لا بد أن يخرجها سليمة من العيوب التي تعيبها بالأضحية. في العشر شاتان، في 11 ثلاث شياة، في 15 ثلاث شياة، في 20 فيها 4 شياة، فإذا وصلت 25 ففيها منها، أي فيها بنت مخاض التي لها سنة. العادة أن أمها ماخض يعني ذات لبن، هكذا سميت بنت مخاض. ثم يخرج بنت مخاض في 25 وفي 26 إلى 35، ما بين 26 إلى 35 كله لا زيادة فيه، يسمى وقصا. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أي التي لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها عادة قد ولدت، والعادة أن فيها لبن، بخلاف بنت مخاض العادة أنها بعد سنة تكون ماخضا حاملة. أما بين 36 إلى 45 وقص لا زيادة به، فإذا بلغت 46 ففيها حقة. الحقة بنت 3 سنين، قالوا لأنها استحقت أن يطرقها البحر أو استحقت أن يحمل عليها. أما بين 46 ما بين من 46 إلى 60 هذا وقص ليس فيه زيادة. إذا تمت 61 فتجب فيها جبعة، الجبعة التي لها 4 سنين، هكذا من 61 إلى 75 هذا وقص. إذا بلغت 76 فيها بنت لبون اثنتان، بنت لبون ما بين من 76 إلى 90 فيها بنت لبون. إذا بلغت 91 ففيها حقتان. إذا إلى 121 أي من 91 إلى 121 إلى 120 كله وقص. إذا تمت 121 فتجب فيها بنها 3 بنات لبون، بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 130 80 بنت لبون والخمسون حقة. 140 100 حقتان، 40 بنت لبون، 150 50 ثلاث حقات، 160 4 بنات لبون، لأن 40 وهكذا. زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة يخير أن يخرج من الذكر أو الأنثى. التبيع الذي تم له سنة سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أبا أمه. إذا سمت 40 ففيها مسنة، يعني من البقر ما لها سنتان، إذا تمت 60 ففيها سبيعان، إذا تمت 70 40 فيها مسنة و30 سبيع، إذا تمت 80 مسنتان، إذا تمت 90 30 و30 و30 ثلاثة أتبعة، وهكذا في كل 30 سبيع وفي كل 40 مسنة. زكاة الغنم لا زكاة فيها حتى تتم 40، ففيها شاة، وما فوق 40 إلى 120 هذا وقص، وقص بمعنى أنه لا تزيد به الزكاة. فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان، والشاة الواحدة من الغنم من الضانية والمعز، إلى 201 أي من 121 إلى 200 وقص. فإذا زادت واحدة على 100 ففيها 3 شياة، ثم من 201 إلى 299 هذا وقص. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياة، وفي 505 شياة، وهكذا تستكر الفريضة. بعد ذلك ذكر زكاة الأثمان، هذا النوع الرابع أو الثالث، النوع الثالث زكاة الأثمان. الأثمان هي التي تساوي في أثمان الاستلاء، فتجب في الأثمان. الأثمان قديما تصنع من الذهب يسمى دينارا، من الفضة يسمى درهما، من النحاس يسمى فلسا، فالفلوس من النحاس، ويسمى الآن هلل، من الذهب الدنانير، من الفضة الدراهم، الدراهم أكثرها استعمالا، ولذلك تسمى الآن الريالات تسمى دراهم باسم الأصل، وإن كانت عندنا الآن الدراهم، كانت عندنا الريالات من الفضة قديما يستوردونها من فرنسا ويسمى الفرنسي، ثم صنعت في المملكة في مكة المكرمة بأمر الملك عبد العزيز، وتسمى ريالات فضة، ريالات عربية، الجنيه قطعة من الذهب يقوم مقام الدينار إلا أنه أقل أكثر منه. جاءت بعد ذلك هذه الأوراق وقامت مقام الريالات الفضية والدنانير وما أشبهها، ثم اختلفت مسمياتها أو اختلفت قيمها، ففي المملكة الريال، وفي العراق ونحوه الدينار، وفي مصر الجنيه، وفي سوريا الليرة وما أشبه ذلك. هذه كلها قيم. أثناء الإبرة بالقيمة، ها هناك يقول الذهب والفضة تجب في كل 20 مثقالا نصف مثقال ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم ربع العشر، فهكذا تكون ربع العشر تخفيفا للتجار، لأنهم قد يتعبون وقد يخسرون فجعل عليهم ربع العشر في كل 40 ريالا ريال. هكذا يجب فيها نصف مثقال أي في 20 تجب في 200 درهم ربع العشر 5 دراهم. إذا كانت هذه الريالات رخيصة في بعض البلاد فانظروا مقدار 200 درهم من الفضة. قد تكون مثلا عندنا يمكن أن الريال الفضي يساوي 10 ريالات ريالات من الورق. نظرنا في النصاب من الريالات الفضية أقدره ب56 ريالاً عربياً من الفضة. جاءت هذه الأوراق نظرنا إلى قيمة للصرافين غالباً أن الريال الفضي يساوي 10 ريالات 10 من ريالات الورق. فعلى هذا ننظر إلى قيمتها يمكن نضربها ب10 يعني 56 تضرب ب10 560 هذا هو النصاب. فإذا ملك 560 وحال عليها الحول ففي الزكاة ولو كانت قليلة. قد يقول 650 بهذه الأزمنة لا تساوي شيئا قد لا تساوي قدرة لا تكفيني كسوتي وكسوة عياله. ولكن نقول حيث أنها دار عليها الحول وهي عندك ما أنفقتها أنفقت من غيرها فإنك تزكيها. وهكذا إذا تمت 1000 أو 2000 أو ألوها. هكذا الركاز ما وجد من الجاهلية. الجاهلية قد يدهنون كنوزا في الأرض. هذه الكنوز لا شك أنها مال يمكن أن الإنسان يحفر في مكان فيعثر على كنز ويكون عليه علامة الجاهلية أي علامة الكفار. فنقول هذا غنيمة أخرج منه الخمس ليت المال كما يخرج الخمس من الغنيمة. يقول عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. العروض هي أموال التجار سميت عروضا لأنها تعرض للبيع. فمن الناس من يتخذ تجارته أقمشة فتسمى عروضا وآخر يجعل تجارته أطعمة من البر ومن الشعير ومن الأرز وآخرون يجعلون بضائعهم أواني يعني المواعين المصنوعات نحوها كالأباريك والصحون والقدور والكؤوس ونحوها. فإذا بلغت قيمتها نصابا فإنه يزكيها يزكي القيمة. وكذا سائر البضائع كبيرة أو صغيرة حتى الذي بضاعته وعروضه سيارات ينظر كم قيمتها ويزكي قيمتها ولو بلغت 1,000,000 أو أكثر أي تزكى القيمة. الزكاة في 1,000,000 25,000 الزكاة الألف 25 ريالا الزكاة 40,000 ألف. وهكذا يجب في الركز الركاز إذا دهن الجاهلية ففيه الخمس. عرفنا الركاز وأن فيه الخمس. عرفنا عروض التجارة التي تعرض للبيع أنها تزكى قيمتها إذا بلغت نصابا. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية في الرياض، هاتف رقم 491-9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.